لا يعمل. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. أكن هذه الآية تتعرض إلى إبداء الخلق الموجود الآن في الحال والذي يوجد في المستقبل، لأنه فعل مضارع. أما آدم فقد بدأ الفعل، إذا بدأ في غفل آدم. بدأ خلق الزاهي هو اللي أصله. ولذلك يقول في آية أخرى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله، القرآن تنبه بإن فيه مضلين سيقولون للناس إن أصل خلقه كذا وأصل خلقه السماء كذا وكذا وانفصلت عن مش عارف إيه والأرض انفصلت عن الشمس مضل تتكلم. قال لهم ليه اسمعوا هذا الكلام؟ ليه؟ لأن ما أشهدتهم هذا الخلق فيقول به وما كنت متخذ لهم أعوان منهم عشان يقولونكم من ورائي. إذا قصة بدء الخلق لا تعرف إلا من من الله وحده. فقال لي: أنا خلقت الإنسان الأول اللي هو أبوك آدم من شيء، ومرة أقول من تراب، ومرة أقول من ماء، يقول لي: يا أخي ما هي واحدة العملية، الأطوار شيء والناتج من الأطوار واحد، لأن الأول شوية تراب ويحط عليهم شوية ماء يبقى إيه؟ بقى صيف. والطين ما خلقش منه مرة واحدة كده، ده سابه لحد ما يبقى قاسي، يعني تتغير ريحته زي ما احنا نقول ده معصن. ومعصن يعني ايه؟ يعني اشكال الايه؟ شوية التبن اللي فيه، اشكال الخلطة بتاعته. ومعنى اشكال الخلطة بتاعته انه امتددت كل الذرات في نفسها. وبعدين سموا لما بقى صلصال مشت شوية، وبعدين سواه بيده، ثم نفخ فيه الايه؟ ثم نفخ فيه الروح. تبقى العملية عادت كان تراب ومية، وبعدين طين عادي، وبعدين حمق مسموم، طين متغير الرائحة، وبعدين صلصال كالفخار، وبعدين سواه وصوره ونفخ فيه الروح. ادي المراحل بتاعة الايه؟ الخلق. طيب المراحل دي خدت اطوار متعددة ولا لا؟ خدت كتير قوي، تراب ومية وطين وحمق مسنون وصلصال كالفخار، وبعدين ايه؟ سويه. فاذا سويته ونفخت فيه من الروح تبقى عمليه كبيره قوي. طيب الخلق دي خد شويه مراحل ولا ما خدش؟ خد. لكن الاعاده لما يقول هياخد الاطوار دي ولا الكل فيقول، يبقى اهون ولا مش اهون؟ يبقى اهون. بقى الخلق خد ايه؟ المراحل المتعدده، لكن الاعاده قال ايه؟ كل فيقول. يبقى هين ولا مش هين؟ في عرفكم. تبقى اذا الاعادة اهون من الايه؟ من البدء. وتعالى بقى اجد الانسان الاول، هات فينا احنا بقى في اللي هو هيبدأ بقى ويجيب كل يوم واحد ويموت واحد، يبدأوا الخلق ثم يعيدوا. بيعمل ايه؟ ثم قال لك الانسان وبعد ما يبلغ سن الرشد يقوم يجي في نطفة من مني يوم، وبعدين يروح للبويضة في المطر، وبعدين يبقى زيزون يدخل الرحم ويلزق فيه، وبعدين النطفة والعلقة والمضغة والمتعلقة. أطوار متعددة ولا لا؟ الله. إذن عملية الخلق أولا، وعملية الخلق للناس المتتابعين ثانيا، عايزة عملية كبيرة أوي. فالذي قدر على العمليات الطويلة دي يجي في الآخر ما يعملش حاجة من دي خالص، إنما يقول إيه؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله، يبقى أهون ولا مش أهون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. كلمة ثم يعيده إلى إيه؟ طب خلق يعيده معناها إيه؟ إلى الخلق يخلق. طب أكن فترة الخلق انتهت، يبقى يبدأ الخلق ثم يميته إيه؟ ثم يعيده. يبدأ الخلق ثم إيه؟ يميته ثم يعيده. هناك بقى هناك كلمة يعيده دي ناس كانوا يقولوا في البعث، يقول له لا يا أخي في آية ثانية الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يبقى يعيده غير ترجعون، ترجعون بالقيامة. يبقى يعيده يمشي يخلقه وبعدين يموته وبعدين يرجعه إلى العدم، وبعد ذلك يبحث إيه؟ يوم القيامة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي العملية دي كلها أهون عليه الإعادة، لأن العملية الأولى أخذت مراحل وأخذت إيه أطوار متعددة، لكن الإعادة فيه كن سيكون. طيب أهون عليه، كلمة أهون دي يسموها أفعل تقدير، علشان ما يبقاش فيها أفعل تقدير وتجيب صفة تقول هيّن، هذا هيّن وهذا أهون. هيّن يعني يسير سهل لا يتعب ولا يجي فيه مغوب، وأهون يعني مبالغة في إنه سهل، يعني أسهل، سهل وأسهل. وهل الله يقام في عمليه سهل وأسهل؟ ده سهل وأسهل دي بالنسبة للقوى المحدودة اللي بتعالج الأشياء، إنما ربنا لا يعالج الأشياء، ده ربنا بيعمل بكل. يبقى إذا هو إيه؟ بيدينا مثل من اللي إحنا بنعمل، يقول لك تعالى أيها الصانع صنعت صناعتك، وبعد ذلك أديتها، ثم أردت أن تعيد الصناعة، الكل أسأل إن تعيد فيه ولا إيه كنت تبقى؟ لا، البدء يبقى صعب، وما دام قدرنا على البدء يبقى إذا الإعادة إيه؟ الإعادة سهلة، دهها من طريقتنا إحنا، ولذلك هيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، إنما هي بالنسبة لله لا، ما فيش لا هين ولا إيه؟ ولا أهل. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بشيء عجيب يتكلم في المسألة دي. بس في آية من القرآن في قصة سيدنا الثانية قال إيه؟ ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي، يعني أنت عودتني إن أنا ما أشتغلش بالدعاء اللي بدعيه بالذكر، ولم أكن بدعائك ربي شقيق، طب إيه بقى المراد؟ وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقبا فهب لي من لدنك ولي، يعني ده حيثيات المنع، يقول أنا بلغت من الكبر إيه؟ وإيه وراهن العظيم اللي هو امرأتي عاقبا. ما الذي جرأه على أن يطلب من الله ذلك؟ علمه بطلاقة قدرة الله، علمه بطلاقة قدرة الله. ليه؟ قال لك ربنا مش بس الأسباب هي اللي بتفعل، ده هو خالق الأسباب، وما دام هو خالق الأسباب يبقى يخلق بلا أسباب. إذا فعلمه بطلاقة القدرة في أن يخلق، مع أنه بلغ من الكبر أكيد، وأنه إيه؟ وهن العظيم دون امرأته. أما ربنا أذابه، فلما أذابه تعجب هو، طب ازاي سألت السؤال؟ رجع ثاني الشك الآدمي، الله من أنا وأنا العظم إني امرأتي عاقر؟ قال له أنت بتتعجب ليه؟ هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله، إذا في طلاقة قدرة، فيه أشياء تأتي بلا أسباب. الشاهد بقى في قوله وهو علي هين، وحيقولها برضه في ايه؟ في سنة مريم، اسمه المسيح ايه؟ عيسى ابن مريم. قامت فيه عملت ايه؟ تعجبني طب يا اولاد ولم يخطبني بشر. طب بس اسمعوا بقى، من الذي قال لمريم انك تعجبي الغلام بدون ان يخطبك بشر؟ ده هو قال لها حلاها بالغلام، طب يمكن هتتجوزيه يجي لك غلام؟ فكيف تقول ذلك؟ قالت ازاي الكلام ده؟ ما قالهاش انا هجيب لي غلام من غير ان يخطبك بشر، جبت اجابتها منين؟ المسألة الصراحة شوف فتنة الاستفاء في مريم، ساعة ما قال لها اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجاب اسمه ولا جابش اسم ابوه، عرفت انها هتولده بلا اب. ففهم مسألة اتعجبت ولا من شكل بشر، قال اتجالتك ولا ربك اسم هو عليها هي مسؤوليه. المسألة عجيبة بالنسبة لله لانه لا عجب بالنسبة للحق، لانه كان باسباب، هو من اللي خلق الاسباب؟ خلاص يخص الاسباب ويعني، احنا مش قلنا ان في المعجزات كلها خلقت قوانين الاسباب؟ خلقت قوانين الاسباب ليه؟ عشان نثبت صدق الرسول فيما بلغ. احنا قلنا زمان في سيدنا ابراهيم الله انجاه من النار التي القاه فيها الكفار، هل كان مراد الحق سبحانه ان ينجو ابراهيم؟ لو كان مراد الحق ان ينجو ابراهيم ما مكن منه خطوه عشان يمسكوه كده ويحطوه في النار، او كان حميل الكوه وخذوه حطوه في النار. كان من الممكن ربنا يبعد غمامة تنكر مطر على النار فتصفي؟ لا ما تبقاش مثال. ليه؟ قالك لان الله يريد ان يسد على المسابرين منافذ الحجاب. لو انهم ما مسكوش كده بقى في ايدهم كانوا قال اه نفذ مني. اه لو كنا مسكناه كنا عملنا فيه لا امسكوه. وقادوا النار ما امتنعتش وخدوه ورموه في النار ولدكش غمامة طفت النار. يقولوا اه لو كانتش السحابة دي جت وطفت النار كان حرق. لا يا سيدي ما جاتش سحابة والنار هتفضل النار. بس انتم غفلتم عن شيء انه خالق النار وخالق قوة الاحراق فيها ويمكن ان يعطل فيها قوة الاحراق والنار تظل نارا وابراهيم ينجو. هذا العظمة بقى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذا فقضية النواميس حين تقرأ تدل على ان لكم ان اردتم شيئا بالناموس او اردتم شيئا بالاسباب تلتفتوا الى ان خالق السبب يخلق بلا سبب. الحق سبحانه وتعالى في قضية الخلق اراد ان يدلل على ما غاب عنا. المؤمن حيصدق لانه امن بإله وصدقه فيما يقول ولكنه يفرق في كونه ما يشهد ويؤكد صدق الله في اخبار بالغيب. فيقول انتم لم تشهدوا اولية الحياة وانا اخبرتكم بها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب ولكني اترك في الكون لكم دليلا على صدقي فيما اخبرتكم به من الغيب. انا قلت لكم تراب وتحط عليه مية وبقى طين وبعدين بقى حمق مسلول كده ولا لا وبعدين بقى صلصال وبعدين سويت وبعدين نفخت الروح. اذا التركيب ما يأتي تراب عليه مية وبعدين بقى طين والطين بقى حمق مسلول حمق المسلول بقى صلصال والصلصال سواه ربنا كده وبعدين نفخ فيه الروح. تلك مراتب الخلق الاولي. قال ولكنكم ان لم تشهدوا بدء الخلق وصدقتموني فيما قلت فانا اعطيكم شيئا يؤكد صدقي فيما قلت لتطمئني على اني ان اخبرتكم بغيب فهو صدق كانكم ترونه. ولذلك احنا قلنا في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الم تر الخطاب لرسول الله ورسول الله ولد عام الفيل لم يشهد العمليه معرفه بيقول له ألم ترى لما رأيت هذا. قال له آه يجب أن يكون أن تعلم أن إخباري لك بالعام الفيل اللي أنت ما شفتوش أصدق من العين فكأنك تراه رأي العين. ألم ترى الله إخبار الله يبقى أكبر من إيه من رأي إيه من رأي إيه. قال إيه قال أنتم تشهدون الموت فصحيح تشهد الموت. طب إيه اللي بيحصل في الموت؟ قال لك إحنا بنقول فلان مات لما نلاقي النفس انقطع وخرج روحه. يبقى اول حاجه في الموت يعمل ايه؟ تخرج الروح. وبعدين يقول لك يا اخي انت بقى لي مده بشضب شضب يعني ايه؟ طب وبعدين بعد ما يشضب يومين اثنين يرم يبقى رمله ويبقى له ريحه وبعدين شويه الماء اللي فيه يطلعوا يتبخروا في الجو وشوية التراب اللي فيه يروحوا للايه؟ للتراب. أول حاجة اتعمل في الموت ايه؟ الروح. وبعدين التصلب صلصالية وبعدين الحمق المسيل اللي هي الرمة تشيل المنبش وبعدين شوية الماء اللي فيه طلعوا في الجو وشوية التراب اللي متخلفين بقى في الأرض. الله والموت هدم للحياة ونقص لها ونقد الشيء يأتي على عكس بنائه فما جاء أخيرا يجيء أولا. آخر حاجة جاءت في الحياة إيه؟ الروح هي أول ما يطلع وبعدين جاءت إيه؟ الصلصالية وبعدين جاءت إيه؟ الحمق المسلول وبعدين جاء إيه؟ التراب وبعدين جاء إيه؟ التراب. فجاء الموت مصدقا لإخبار الله بقصة خلق آدم من أول الأرض. ليه؟ لأن الموت جاء على نقص. احنا لما يكون بنينا عمارة عايزين نهجها بنعمل ايه؟ ما بني أخيرا يهدم أولا ما بني اخيرا يثبت ذلك. الروح الاول تسمع وبعدين الجسم يشرب، وبعد ما يشرب يبقى حمق مسلول، وبعد ما يبقى حمق مسلول يتدخل شويه الميه والايه وشويه التراب يضم في الارض. اذا فقد اثبت الله بالموت صدقه في قوله لنا بدء الحياه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد. نشوف بقى الحكايه دي يبدا غير بدا يبقى كسب حاله، يبدا تبقى الحاله بتاعتنا احنا كل يوم يجي ايه يجي مولود. الا بالله هو الميدين اللي بيده على قد اللي بيموتهم، يعني ان كان اللي بيموت على قد اللي بيجي على قد اللي بيموت يبقى العالم ما يجيش خالص، العالم ايه ما يجيش. انما لا احنا بنشوف اللي بيتولد اكتر من اللي ايه اللي بيموت. يبقى اذا بس ما هوش عايز المادة اللي اتخلق منها الانسان او ده بيجيب اكتر. ولذلك هدمت نظرية التناسف عند الفلاسفة. فلاسفة بيقول يا في تناسف او يعني روح بتطلع من واحد وتحل اثنين، تحل في واحد. كان يقول له يا شيخ طيب الذي ينقض ذلك ان لو كان تناسف كان ما يمشي الا على قدر من يموت، يبقى نجيب واحد. لكن اللي بيتولد عمل ايه وعمالين بنفسه كثافة ايه كثافة السكان وعايزين ايه نقلل وناكل التفاح ولا ناكل البلحة، بلحة واحدة من نخلة وبعدين يطلع منها لقاي، شوف يطلع منها كاملة ده بيطلع اكثر. تنافس ايه اللي بيقول وهنيه على التنافس، يعني عجز من الله ان يكرر. مين اللي قال الكلام؟ طب انت تسيب ارض كده يابسة واعادها طول العمر يابسة، ما فيش فيها نبت، ان كان فيها شويه سبت يطوحهم وينشفوا وتنتهي. نزل عليها شويه ميه وينتظر كده ثلاث اربع ايام تلتفت تلاقيها ايه؟ اخبرنا منين جت لك القدره دي؟ لكن من بذور فيا كيف فين البذور دي؟ الله تستعجل. احنا كنا نشوف عرب الجبال قصره والميدان بتاع عرفه قصره، مفيش حاجه ابدا. وبعدين تيجي شوية مطر تقعد يومين، وبعدين بعد أسبوع حفر يلاقيها كلها إيه؟ خضرة. منين جت دي؟ أم قال لك الرياح عمالة تنقل البذور التي لا تجرك وتتسمع في الأرض لحد ما يجي لها وقت إيه؟ مناسب تروح إيه؟ تروح طالعة. الله يبقى بيبدأ الحبوب اللي طلعت دي يستكفي في شجر يمسك وبعدين بيبقى ربنا إيه أعادة تاني لكل يوم هذه العملية. وانت لو نظرت الى الحياة لوجدتها اصلا واحدا كرر، اصل واحد كرر. احنا مثلا نشوف المية التي خلقت في اول الكون لم تجد ولم تنقص. لما الواحد منا يقعد يشرب في يقوم ويشرب كم سم مية وده اي رقم؟ احنا هنعد 10 سم مية نص سن مية، هنكتب له معاك نص سن بقى ولما الثاني ان شاء الله. طب ده انت راجل اما واحد فين المية؟ قال لك ما تمخرش بقى فيها كتير. البوز والغائط والمخسبات وده الانف وسمك الايه والعرق كل وقمص العين كل ده ايه فيه؟ عمال يطلع عمال يطلع عمال يطلع ولا يبقى فيس الا ما هذه ايه؟ تسعة اعشار مية. الله ايه الحكايه؟ عشر عشر وزن من الميه. ايه الحكايه دي؟ ثم قال لك انت بتاخد وتمشي وبعدين الميه اللي طلعت منك تطلع في الجو، ربنا يسطرها وينزلها لك مع عذب، تاخد منها جعلك والنبات ياخد جعله والحيوان، وبعدين برضه يطلع من نور وحوتي هي. اذا اذا فكل ما في الارض لم يجد شيئا ولم ينقص شيئا متكررة، بس عملية ايه؟ متكررة. تعالى وردة مثلا، وردة اهي وكويسة وريحتها حلوة وشكلها جميل وملمسها ناعم وريانة قدرة كده، طب سيبها شوية. أول ما يطلع منها شوية الايه؟ المية تجيك. المية راحت فين؟ إلى حيث أخذتها الوردة. انتهت الوردة، خلاص خلصنا من المية. طيب الريحة تشاء في الكل شويه شويه شويه كده وبعدين ينتهي الريحه اللي خدناها مش منتهي. وبعد الموت الله، وبعدين تبدا شويه حاجه كده عطس كده وتتعمل وتبقى تبقى كده، وبعدين من دلوقتي انا ثانيه تيجي ورد تاخد من الرماية اللي ايه. طب هو لذلك الانسان مني يمكن شرب اجوال الدنيا كلها انما شاربها مكررة بالحق. كررها لي زي ما بنكرر في الاجنحان الماء المقطر ويطلع لي من وديفة خمار من وديفة مش ألام. انما بقى ايه بقى ماء مقطر. ولذلك يقول ايه في خلق الارض والافات يقول ايه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. يبقى اذا اقوات البشر قبل ان يخلق الله الخلق موجوده فين؟ في باطن الارض. بس عمال ايه في الجيش وتنتهي منه وانت في الدنيا بقى تزيد ولا وقدر فيها ايه في وقدر فيها اقواتها. الملحظ ده ان تقدير الكون في الارض جاي بعد الجبال وجعل فيها ايه رواسي من فوقها وبارك فيها في ايه في الجبال وقدر فيها اقواتها برضه في الجبال. الله الجبال اللي احنا بنشوفها دي مصادر لقوت البشر ولذلك ربنا جعلها ايه صلبه علشان عوامل التعليه تجعل قشره كده وتشقق فيها شويه ويجي المطر ياخد شويه دول ينزلهم يقوم ينبرد كده ينزلوا غريان اللي احنا بنسميه ايه الطمي ده ويروح منصور على وجه الارض يبقى خاص وتيجي السنه الجايه بالشكل ده والسنه الجايه بالشكل ده والسنه الجايه. لو انها هشه فبتعمل ايه؟ اول مطره إيه؟ تستخرق في الارض وتقعد في الدنيا زرع خمس ست سنين وبعدين تجدد. انما ربنا بيديله وما ننزله الا بقدر معلوم. كل شيء في خزائن الله انما ايه؟ ما ينزله الا بقدر الايه؟ بقدر معلوم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كلمة أهون قلنا إيه؟ يعني أيسر. فيه أصعب وفيه صعب وفيه يسير وفيه إيه؟ أيسر. جاي من المرحلة الأخيرة اللي هي الإيه؟ الأثر. يبقى قبلها كم مرحلة؟ ثلاثة. أهون يبقى قبلها هين وقبل هين إيه؟ صعب وبعد صعب ايه اصعب. طيب احنا قلنا في ايه زكريا وايه مريم قال هو علي هين لكن هنا بيقول ايه وهو اهون علي. انا خد بالك القران نزل على طريقه العرب في فصاحه الاداء وفصاحه الاداء تقتضي ان المتعلق يجب ان يكون مؤخرا فاذا تقدم عن تاخره تعلم ان لهم الحظ. احنا بنقول اياك نعبد. طب ليه قلنا نعبد ما قلناش نعبدك؟ لان الكاف مفعول ومن حق المفعول ان يؤخر عن الفاعل وعن الفعل. لكن ربنا هنا عمل ايه؟ قدم المفعول على الفاعل والفعل. الفاعل اللي هو انت والفعل العباده لكن قدمه. يبقى لازم لها حكمه. قدموا ليه؟ ثم قال لك لأن لو قال نعبدك يصح أن تعطف عليه هو نعبد غيرك مالك. ولذلك الناس يقول اعتمد على الله وعليك يقول نص عليه اوعى تعطف على ربنا حد ولا اعتمد على الله ثم عليك تقوم تقول لا قل عليك يا رب اعتمد. ولذلك شوف على الله توكلنا يعني على الله توكلنا يعني ايه ما توكلناش على الله. يبقى اذا تقدم ما حقه التأخير يبقى يصيب الحظ. اليك فزعتم يعني انا ما رحتش لغيرك لكن فزعت اليك والى فلان والى فلان والى فلان فما انت فنيت فانا الله. اذا جاء في موضعه يصح ان يعطف عليه انما ان تاخر كده ووسط على الفعل يقول لا ده لازم جايب ايه القصر. يبقى معنى اياك نعبد يعني لا نعبد ايه لا نعبد سواك. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. أنا على طريقتكم، وإن كان ما فيش حاجة على الله عينه وحاجة أهول، لا أنا بكلمكم على قد عقلكم. أنتم عندكم إعادة الشيء أهون من إيه؟ من بدء إيه؟ فأنا بكلمكم بأسلوبكم. ولله المثل الأعلى، أوعى تفتكر إن ربنا كريم. نعم. وله المثل الأعلى، له الصفة العليا التي لا يشاركه فيها أحد، يبقى صفة مطبقة تنصرف إليه وحده. وله المثل الأعلى، الأعلى يعني إيه؟ هو في مثل عالي وفي مثل أعلى، الأعلى الذي لا يشابه ولا إيه؟ ولا يضارع. طيب في قوله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء، ليس كمثله، هو لله مثل، ده بينفي ان يوجد ايه شبيه لمثل الله، مش شبيه لله، شبيه لمين؟ لمثل الله، ما ينكفي زي مثل، ليس مثل مثله شيء، يبقى لله مثل، وله المثل الاعلى، ازاي تعمل لله مثل؟ هم قال لك نشوف بقى تاريخ العرب في الأداء، تقول ايه؟ زيد مثل الاسد في الشجاعة. انت بدك تديني صورة عن ايه؟ عن شجاعة ايه؟ زيد. تقول جبت اللي صورته واضحة في الشجاعة وهي مين؟ الاسد. يبقى ما دام جعلت الاسد مشبه بيه وخلتني افهم الشجاعة في زيد بالشجاعة المعروفة من كل في الأسد، يبقى إذا الأسد في الشجاعة أقوى ولا لا؟ لأنك أنت ألحقت كضعيف بقوي أو كخفي بظاهر كده ولا إيه؟ يبقى مين اللي أقوى؟ زيد ولا الأسد؟ الأسد. يبقى المشبه أضعف من المشبه به، وإلا لما جعل المشبه به توضيحا لما لا تعلم. يبقى خدنا القاعدة، يبقى المشبه ايه؟ اضعف من مين؟ من المشبه. يطرق في العربة عن طبعا. طيب لما نقول ليس مثل الله شيء، ولا نقول لا ده مش مثل الله شيء، ما تنفع ده، نوجد مثل لله لا يوجد مثل لهذا المثل، يبقى انا نفيت ايه؟ يبقى نفيت المثل بالبار او لا، لان الاضعف هو المثل. اضعف من مين؟ من المشبه به، اضعف من المشبه به. ما احنا قلنا زيد كايه؟ زيد مثل الاسد، يبقى ايه؟ الاسد ايه؟ اسد. وزيد اقل. خلاص كده؟ لما نيجي نقول ايه؟ ما فيش حد في الشجاعه زي زيد مش زي الاسد، ما فيش حد زي اللي اضعف من الاسد، يبقى نفينا المثليه من باب اولى ولا لا؟ يبقى ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، والمثل اضعف من الممثل، يبقى اذا كان لا يوجد مثل للاضعف فكيف يوجد مثل للاقوى؟ وله المثل الاعلى، والمثل الميم والتاء واللام مرض، مثل ومثل، مثل يعني شبه. طب ما هو المثل برضه شبه، قال لك بس يسير في ألسنة الناس حتى يضرب به الايه؟ يضرب به المثل، يضرب به ما هو المثل شبه، بس قد يكون شبه وينتهي، انما شبه مذكور مرسوخ في النفوس اللي بنسميه مثل، يبقى هو مثل شائع، مثل شائع ويضرب لاشياء كثيره متعدده، ولعظمة المثل اللي بيضرب ده ما بيتغيرش ابدا. لما الراجل بعت الخاطبة عصام عشان تشوف لأم اياس، هو بلغ ان ام اياس جميلة قوي، فبعت واحدة اسمها عصام عشان تشوف ايه الجمال بتاعها ده، وتيجي تقول له انا عايز اتجوزها، فبعتها لامها، فلما بعتها لامها علشان تشوف ست، جت عصام من الرحلة هو مستكشف بقى يشوف ايه النتيجة، فقال لها ما وراءك يا عصام، لان اللي بعتها واحدة اسمها عصام، فالكلام ده هنا حقيقي ولا مش حقيقي؟ لان هي اسمها ايه؟ انسان. وبعثها ايه؟ تختبر. ومنتظر الخبر. فبدي يكتشف ما وراءته. لا انسان. الان يضرب هذا المثل لكل من ترسله في شيء وتريد ان تعرف ايه الخبر. ان راح راجل وجيت تقول له ما وراءك يا عصام وان كان رجلا. ان بعثت اثنين تقول ما وراءك مش ما وراءكما. ما وراءك يا عصام. يبقى بقى مثل ولا مش مثل؟ مثل شرود. مثل شرود يعني ايه؟ يطلق ولا يغير. والله سبحانه جل قدرته حين يريد ان يوضح اشياء مبهمه عن الخلق يضرب الامثال. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما اي مثل بعيدة فما فوقها. يقوم يجوا اللي عايزين يستجيبوا على القران. طيب انت فاهم هو بيضرب مثل بالبعوضه. يقول انا ما استحيش ان اضرب مثل بالبعوضه فما فوق البعوضه. اذا كان ضرب مثل بالبعوضه يبقى اللي فوقها من باب اولى ولا لا؟ قال لا انت ما فهمتش. الغرابة في انهم قالوا ازاي جبنا ذبابة ومش عارف ايه وحوش كلام من ذلك. قال الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اي في الغرابة. فما فوقها في ايه؟ في الكلة. ثم تحمل ما فوقها يعني اضخم منه. يقول له لا ما فوقها في ايه؟ في الغرابة. الله فينا ذبه الانسان بده يقرب الايه؟ يقرب من المعاني. لما يقول ضرب الله بدي مش بالتحدانية. يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. شركة فعبت. والشركة مش متفقين. لو متفقين كان يقول له يجي لك بالليل ويجي لك بالنهار. او يجي لك يوم ولي يوم. لو متفقين. او يجي لك يومين ولي بعض وما تشبين وخير المحكاة. لو متفقين. انما الشركة ايه؟ متشاكسون. اللي يتعب من في الشركة المتشاكسون دول مين اللي يتعب؟ العبد. لما مش عارف يرضي يروح هنا ولا هنا ولا يقول لي انت كنت بتشتغل هناك بجن وهنا بتشتغلش منهم. انت رحت له بدري مش عارف انت عملت الله. انما لما يكونوا متفقين يبقى سهل. يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا اخر يعني سلما لرجل. عبد الواحد. يبقى الكل مرتاح. اللي عبد الواحد واللي عبد الجماعه متشاكسين. كذلك الذي يعبد اشركاء لله يكون يسعد. كل يعبد اله واحد يبقى هو اللي مرتاح. يبقى المثل وضح ولا ما وضحش؟ ادانا ايه؟ ادانا صوره. وبعدين بقول لك اوعى تغرب الحياه الدنيا دي. سمح الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ودي بيشوفها كل يوم. وبعدين ايه اللي حصل؟ فاصبح حكيما تهدره الرياح. اهي الدنيا بالشكل ده. ودي بنشوفها كل يوم ولا لا؟ بنشوفها كل يوم. اذا حين يضرب الله المثل يبقى معناها ان المثل يجب ان يكون مثلا يعني شبه. بس بلغ من القوة الادائية ما يجعله لا يغير وتضربه في اي حس. ولذلك يقول الامثال لا ايه؟ لا تغير. لانها اخذت شيخ ايه؟ اخذت دورة على الانفس ولها من الحكمة زي ما قلنا ما وراءك يا عصام وان كان الذي جاء هو ايه؟ رجل يقول له برضه ما وراءك يا عصام. ولذلك الامثال تناولها الشعر العربي علشان يوضح بقى الحقائق كثيرة. واحد شاعر يريد ان يصف رجلا احدب. معنى احدب يعني ايه؟ يعني راسه مدفونه بين ايه؟ كتفيه وضعه محمد. ده الاحدب. قال ايه؟ الاخادع عروق الرقبه. فقال قصرت اخادعه. وسياره قوي مدفوس لقى في مدفوس. وغاب قتاله فكانه متربص ان يصفع. خايف لو واحد يضربه قلم. ما دام تخاف واحد يضربك قلم هتعمل ايه؟ هتعمل كده. لا وضحها اكتر من خطوبه الاداء. قال وكانما فتحت قفاه مره فاحس ثانيه لها فتجمعها. اهي تمثيل ولا مش تمثيل؟ لا اسمه ايه؟ ولذلك

طيب تروح عند تاجر القماش وتشتري بدك تشتري حاجة كده حلوة صيفي ناعمة كده، تقوم يقول لك خد دي تمسكها كده تقول لا برضه لسه أنا عايز أرق مني، تمسك دي تقول أه دي أرق، إيه أنا عندك إيه عرفت إن دي أرق ودي أرق كده تمسكها كده تقول لا دي أرق مني. بأي شيء أفضلت عن دي حد حاسة البيع يعني بين أصابع الثلث أكثر من بين أصابع الثلث بالدقة دي أنا لك بالدقة دي اما طب حاسه البعد ما عرفتش اسمنا ده قريب مني وده بعيد انت بتفيد وسائل وادراك كثيره غير الحواس الايه تمثل دي الوسائل دي كلها هي اللي بتفض المعلومات المعلومات دي تروح فين اين تذهب تذهب الى العقل عشان يفوضها بقى وينتهي فيها الى قضايا يجعلها دستور حياتك يجعلها ايه دستور حياتك كان لقمة عسل جيلها قالها حلو وكان لقمة جيلها حد قالها حد فالطويت عنده قضية عسلية يعني بس ودي ودي شقة في احباب يبعد عنها قضايا عسلية السلي شبه هيبني عليها ايه هيبني عليها حياة هذه القضايا الحسية اللي مبرحة تروح للعقل العقل يفرها بقى وبعد ذلك يدرك الخير في ايها يستعمله والشر في غير يفوته فإذا ما انتهى في قضية عقلية إلى أن هذا خير يعمله وإذا شر يتركه استقرت خير في القلب بقى بقت قضايا لا تخرج للمناقشة يبقى سوية في الفؤاد يبقى مراحل الإدراك إيه؟ أدوات الإدراك الحسي وبعدين تروح للعقل والعقل يتريه وبعدين ينتهي إلى قضية يوصى إصحى في القلب ولا استقرني في القلب ولا تخرج للنقاش مرة أخرى والذات يسموها عقيدة عقيدة يعني ايه يعني شيء عقد ومعادش يطلع بقى قبل ايه المسألة حق سبحانه وتعالى بيقول قبل ما تكون عقيدة لازم تحكمها الاول يبقى العقل يعني مع نفسه انك انت تختار بين البدائل لان الامر الذي لا بديل له لا عمل للعقل فيه انا عايز اسافر المكان اللي فيه والله هو مفيش الا الطريق اهو عقل له تفكير انما في الطريق ده كذا يقسم المسافه وده طريق يمتعك وانت ماشي على كيف كذا وده طريق فيه الصراحات يوم العقل يبتدي ايه يختار بين البدائل اذا فمهمه العقل الاختيار بين البدائل يختار البديل اللي فيه خير اكثر ويرفض البائع طب الامر اللي ملوش بديل ما يفكرش فيه ما يستعرضش طب الامر القدري اللي ملوش خيار فيه برضه ما يفكرش فيه الله اذا مهمه العقل الاختيار بين البدائل الله اللي يختار بين البدائل ده لازم يكون ايه سليم الميزان اللي عايزين نلزمه ده يكون مخلول ولا ميزان سليم لازم يكون ميزان سليم طب وامتى اولا يوجد ميزان له كفتين وله قائمه له محور ارتكاز ويكون ايه ميزان يوزن الاشياء اللي انا عايزها فانا ميزان بوزن به البطاطس غير ميزان بوزن به الذهب كده اقول لك كل حاجه لها ايه ولما اوزن الذهب ما اوزنهاش هوا كده الذي نعمل الميزان في ايه في زجاج قال لي ليه في زجاج قال لك علشان دي اصل ايه البطيخ فيه مرتبط الناس البطاطس لما تجيب بطاطس ولا تنقص بطاطس قد بعضها انما دي نزال اجزلها السمك اما تحطه في ايه في فعلة زجاج ليه قال لك عشان الهواء يمكن يجي يتأرجع كده يجي على الناحية دي ينزلها اكثر ثم تخسر ولا يخسر الشاشة الله اذا كل نزال له ايه كل نزال له مهمة يؤديه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ان اردت انك انت توزن الامور وزن كويس شوف الشمس والقمر الشمس والقمر بايه؟ بحسبان ولذلك ربنا جعلها ميزان لو ما كانتش بحسبان وحاجه دقيقه قوي ما كانش عملها هو ايه؟ ما كانش عملها هو ميزان او العقل بالشكل ده يعرض القضيه وبعد ذلك يقعد يفرزها كده ويكون هو اللي صالح فيها احنا بنفكر الايات براهين وامثله فيكم وامثله في الكون ولكن مثلا احنا عملنا اللي علينا بس انتوا ما بتحصلوش يبقى امال نعمل ايه؟ قال لك نعمل العقل طب وهي فايده العقل ايه؟

ان قدمت الهوى على العقل الهوى يعمل ايه؟ يخلي العقل عقل تبريري ويحاول يجيب لك ايه؟ يقول له لا، حدد العقل اولا، حدد الايه؟ الهوى. فاذا حددت الهوى اجعل حركة الحياة تضع عليه. طب وهوى ليه؟ هو الهوى كويس؟ قال لك اه، لان الاهواء هي اللي ضرت، انما الهوى الواحد، الهوى الواحد في القلب يعمل ايه؟ يجند القالب كله لخدمة هذا الهوى. القلب بتاعي ده كله يخدم ايه؟ يخدم الهوى. لما يكون هواه يروح في المكان الفلاني، القلب بقى يوضبها، ينظر الطريق ازاي ويروح امتى ويجي مش عارف يعمل ايه وياخد ايه ويروح ايه. القالب يبقى في خدمة مين؟ ولذلك كذلك لم يمنع ان يكون للانسان الهوى، بل حسن ان يكون للانسان الهوى. ليه؟ يعني شيء تميل اليه النفس يبقى محبوب عشان يسهل عليه عمليه الايه؟ الجهاد والكتاب. ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى لازم يبقى ايه؟ امال الاهواء ايه يا مسلم؟ قال لك لما الاهواء تختلف، لان انت لك محبوب وهي ليا محبوب، وانت محبوبه هي محبوبه، نقوم حركتنا في الحياه تعمل ايه؟ تتعانق وتتعارض وتتضارب. والله يريد من المجتمع الايماني ان تتساند كل اهواء، وان تتعابد لا تتعارض، وان تتضاطى لا تتضارب. لان لو تضاربت الهوى، الهوى يبدد الحركه ولا ما حسيت؟ انما حاجه واحده، هواء هو هواء. ومش بنتفق على هوى بس، ده بنتفق على هوى ايه؟ اللي قايله خالقني. يبقى المبدأ مين اللي قايله؟ احب انا اثنين اللي قايله خالقني. الا يعلم من خلق؟ يبقى اذا كلمني ده انت لما بتاخد الآلة، اي آلة تاخدها قبل ما تاخدها بتقول له فين الكتالوج بتاعها؟ مين اللي عمل الكتالوج؟ صانع الآلة. ومين اللي يعمل كتالوج الهوا شغال ازاي؟ اللي خلقته. انما هو يخلق وانت تعمل هوا؟ طب بالله واحد عايز يطلع حتى الفيديو يوديه الجزار، ما ينفعش. يبقى مين اللي يعمل كتالوج الصيانه والحركه اللي حددت؟ ما خلقها. يبقى اول فشل في الكون ان الناس المخلوقين لله يريدون ان يضعوا للبشر قانون صيانه من عندهم هو. يقول لهم ما ينفعش. ليه؟ قال لك لان اللي يضع الهوى الواحد لازم يكون على علم لا يستدرك عليه. وانت علمك ايها الانسان مستدرك عليه. والناس بتعمل الحاجه دي تقول لا انا عدلها. تعدلها الملكه في الاول ايه؟ ما هو على قد علمك كنت عاملها انت كده. وبعدين ظهرت اخبيه فبين لك فتجهد فبتعدلها. يبقى اذا اللي يوضع الهوى الواحد ده اللي هنحبه كلنا يجب ان لا تستدرك عليه قضيه من قضايا الحياه. ادي واحد. ويجب ان يكون المشرع له في وحده الهوى لا ينتفع بما يشرع، والا لو كان ينتفع بما يشرع يبقى هواه ميال لمين؟ زي الشيوعي مال للشيوعيه والراس مالي مال للراس الماليه. يقول له لا، لان انت يمكن وانت بتشرع اواك يغلبك فتلون المسائل. يبقى يشترط فيه من يضع الهوى الواحد أن يكون واحدا، وأن لا يتعدد، وأن لا يستدرك عليه، وأن لا ينتفع بما يقلل. كذلك الله لا يستدرك عليه. أدي واحدة. لأنه لا تغيب عنه غائبة. أدي واحدة. ثانيا المشرع لهم وهم الخلق بالنسبة له واحد، ما كلفش ملوش ولد. ولذلك لما بيصممني بيقول ايه؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لأن هم دول اللي بيلوا مين؟ اللي بيلوا الهوى. قال لهم اطمئنوا ربكم يا ريت لا صاحبة تأثر عليه ايه؟ ولا ولد. انتوا كلكم بالنسبة لسه ولد. يبقى ادي الكلام. وأنا مش هنتفع بما أقلل. لأنني خلقت بقدرتي وخلقي لكم ما زودتش قدرة. وبكل صفات الكمال عندي قبل ما أعمل وياكم حاجة فلا استفيد منكم. يبقى ده مستوفي شروط التشريع للهوى ولا مش مستوفي؟

تبقى دي ايه؟ علم استطاع ان يدلل عليها يبقى علم، ما استطعت يبقى تقليد. يبقى اذا القضيه الملزوم بها كم حاجه، ان كانت هي الواقع لها حكم، وان كانت غير الواقع، غير الواقع بقى ذات، وان كانت هي الواقع طب تقدر تجيب عليها دليل، يبقى ده العلم بقى. ما تقدرش تجيب ده على دليل وقلدت محبك او اهلك او الى اخره، يبقى اسمه تقليد. يبقى اذا القضايا المجزوم بها اما ان تكون جهلا ان لم تكن واقعا الواحد، وان لم استطع التدليل عليها بقى التقليد للغير، تقليد لابويا وتقليد الاستاذ، وان علمت الغير يبقى انا بقى العلم. يبقى ما هو العلم اذا؟ نقول عليه قضيه مجزوم بها ادي واحد، وواقعه ادي الثاني، وعليها دليل. يبقى اذا عايز الهوى يزداد قضيه مجزوم بها وواقعه في الخارج وعليها دليل ادي العلم. طب ان لم تكن القضيه مجزوم بها، قضيه لسه ما جزمناش بها، طب قلبك يتارجح ذلك يا ترى الاثبات قد النفي، يبقى ده اسمه شك. وده تقول انا اشك من هذا الراجل لحظيا ولا لا، ده الشك. يبقى الشك قضيه غير مجزوم بها يستوي فيها الاثبات والنفي ادي واحد. طب وكان الاثبات غالب، تقول انا اظن انها تبقى كذا، اظن يبقى بايه الاثبات راجح. طب وما كنت الفجر بقى والمرجوع، يبقى واحد. تبقى قضايا اللي حكم الكون دي كلها كم قضية؟ ده تقليد علم، ده في الملزوم به وفي غير الملزوم به. شك اذا استوى، ظن اذا غلبت كفة، والمغلوبة تبقى وهم، وانت متوهم، والثاني يقول انا اظن انها كده برضه، انما الثاني يقول انا شاك والله ما من غير رحم بادي ولا بيه ولا بيه. ربنا عايز الهوى اللي يبقى تخدم حركه حياتنا، يبقى ايه؟ قال لك بعلم، بعلم يعني قضيه يلزم بها وواقعه وعليها ايه؟ وعليها دليل. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، وما دام اتبعوا اهواءهم بغير علم اتبعوا الهوى، يقوم ربنا يقول لهم والله ما دام بقى ما استعملتوش عقلكم ولكدت الهوى باصوله في العلم، نكمل لكم المساله غير شيء على كيفكم، اعملوا اللي على كيفكم، مش اعملوا اللي على كيفكم بس، انا رب واساعدكم على ما تعتقدون. ازاي؟ الان الذي كفر بالله بعد الادله دي وياه عشقت الكفر يا احد خلقي، عشقت الكفر واحبيته، يا رب انا هعاونك على الكفر بيك، انا هختم على قلبك، لا الكفر يخرج ولا الايمان يدخل. يبقى يضل ولا ما يضلش بقى، يسيبه على ضلاله، يسيبه على ايه؟ ليه؟ لانه احب الكفر. ازاي؟ قالت لانه ذهب الى العلم بهوى. والاصل في كل قضيه من قضايا تريد ان تحكم فيها ان لا تدخل على بحث قضيه من القضايا الا وتخرج من قلبك ما يعارضها، ثم تبحث المسالتين خارجا، اللي صح يدخل واللي مش صح ما يدخلش. انما انت تيجي تناقش قضيه وفي قلبك تسبق انك مؤمن بقضيه اخرى وخلفك، لا ما تنفعش، طلعهم الاثنين من قلبك وبعدين ابحث من جديد. اللي تقتنع بيه والموازين العقليه في الاختيار ترجعه ودخله القلب. انما اللي بيتعب الناس ايه دلوقتي؟ اللي بيتعب الناس ان يجي يناقش قضيه، يجي واحد يناقش الاسلام ده ايه ومش عارف ايه وبتاع، لان في قلبه قضيه شيوعيه. تقول له خرج القضيه الشيوعيه دي من قلبك ونبحث المساله ثاني كده من القلب. وبعد ذلك ايه الكويس انا اقتنع بيه وانت تقتنع بيه. فمن يهدي من اضل الله، يقول له خلاص الحق على ختم الله على قلوبهم. ولذلك احنا قلنا زمان ان الناس اللي تصاب مصيبه وبعدين ما ينساش هذه المصيبه ابدا، وتقعد الست تلبس اسود وتنكد على البيت وتنكد على الدنيا وتقعد تبكبك وتقعد مش عارف وتقعد جميلة. واللي يدخل لها يعديه قبل ما تدخل عندها ترقع كم صوت كده قلبي التحية ترقع كم صوت وتنجي مع السلم تفتح كل يوم انا الله انت رقع صوت دلوقتي ايام الصوت وتفضلها بيد وياك وعشان تسلك دور اللي اتنبح من الله الله يقوم يقول لها يا قالي يا سيد ازاي تشوفها دي انا شفتها الحظ يعني ولابسه حته فستان اسود انا مش عارفه تطلعي ازاي دي راحت عند الخلاف عمليته ازاي لما تقول له الاكثر ده حد يوصف الله من زمانك انت عزلانه وعامله نفسك كده بالشكل دي قال له الشباب مش عارف ايه والبتاع طب اقول سالتها قلت لها انت يعني شلت النهارده ولا ما كلتيش بقالك كام يوم ما كلتيش قلت له شلت جد يقول والله شلت طب بس جاي ما يسعى البطن ليه طب ازاي على الاقل وضلت تستغرق عباد ده ليه يعني ايه الحكايه بتاعتك تقعد بأملك كده على الدنيا نقول نقول لها اسمعي بقى إن عشقت الحب الله يواليك به كان كنت عايزة تصديه سنكري باب الحزن بمسامير الجزار وإلا الباب هيبقى متوالد كده كل ساعة واحد منك راح الثاني ياخده ما دام انت عايزه تتعالج مش عايزه تتعالج انا بساعدك على الزعلان وبعد ذلك انت تعبت على الاولاني جه نجاح يبقى حتى لو لم يكن هناك دين يبقى في عائد ما تصيبش امل يبقى اذا الله رب حتى للكافر الله رب حتى للساكت على قدره يعينه على ما يحب احببت الكفر ولا تحب ان تفارقه انا اعينك واقسم على قلبك فلا يخرج الكفر ولا يدخل الايمان وسوء الصدق انتهت المساله بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله مين اللي هيعمل لك قانون سياده وكان ربنا ما يعمله لكش وسابك كده بقى على حد شعرك احنا بنقول كده حتى في المسير اللي كان واحد قاعد في المصحف يقول له اعمل دي كذا واعمل دي كذا يقول لك عيونك وراكب راسك يقوم الراجل الحكيم قال لك اسمع بقى كلمه مني اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصحش اعمل فيه ايه؟ كمل له بقيه النهار غير وخلاص تنتهي القهوه ربنا بيعمل كده عشيت الكل خد وصل انبسط فمن يهدي من اضل الله ويا ريت لهم حد ساعات ما يكون ربنا عمل فيهم الكفر ده وكشف قلوبهم ولا دخلت الايمان وخرج الكفر يلاقي حد يركز يقول له لا ما ليس وفير لان فيش حد يجير على الله هو يجير ولا يجار عليه بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله قد يقدر يهديك وما لهم من ناصرين ياخذونهم من يد الله ما دام ربنا هيغير لهم ويساعدهم على الظلم ما حدش يقدر يهديك ما دام الامر كذلك بعد ما فرغ من هذه الادله كلها قال ايه توجه الى رسوله بما يعرف قال فما دام الامر كذلك ولا اصلحوا اتبعوا اهواءهم سبهم ينتهي وانا هساعدهم على ضلالهم وعلى كفرهم خلاص وانت ما تتاثرش طيب قال له لعلك ايه باخع نفسك الا يكون مؤمن بالشرك فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه مش ليه انت عليك البلاغ بس هو طبعه الشكر وسيب ثاني بس طيب اعمل ايه بقى قال اوعى موقفهم منه وعنادهم لك وانهم يأتمرون ويعملوا كل شيء عشان يروق الدعوه اوعى تسيب فيهم خليك بقى في الدعوه الصح ليه؟ لانني ساثبت لك ان هم مش هينتصروا عليك وانت اللي هتنتصر وقضيه قرانيه اقولها وتسجل عليك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه انهم لهم وان جندنا لهم الغالبون. دي حالات انتهت. ولا ينصرن الله من ينصر. ان تنصروا الله قضية قرآنية وعلى ألسنتنا وفي قلوبنا. وبعد ذلك ان لم يجي الواقع ليؤكد بها تبقى القضية ايه نقول فيها ايه. وقد كان حصل ولا ما حصلش؟ حصل عند السابقين في الامم المتقدمه ويحصل عندك. ولذلك يقول فان نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه يعني نريك فيهم. فاقم وجهك للدين حنيفا. اوعى الجماعه اللي واقفين ضدك دول يشغلوك عن المساله. معنى إقامة الوجه يعني اجعل وجهتك لربك وحده ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. اشمعنى الوجه ده؟ ده إقامة الذات كلها. قال لك لأن الوجه ده هو سمة الإقبال، هو سمة الإيه؟ ولذلك كل شيء هالك إلا وجهه يعني ذاته. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه. الله كان الاصول في الاسلوب يقول ايه فاكل وجهك للدين حنيفا الى اخره منيبا اليه. لانه بيكلمه قال لك لا خطاب سيدنا رسول الله خطاب لامته جميعا. خطاب لايه؟ لامته جميعا. قال لك ازاي؟ لما تقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب للجامع هو الخطاب له الكلام انما انت اللي هتبلغ. يبقى انت لازم الاول انت اللي هتبلغ لان الذي يبلغ شيء ويحب ان يسمع المبلغ به نفسه الاول مش منها الاول على نفسه. ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى فأقم وجهك للدين القيم معناها ايه؟ فأقيمه لأن الأمة مخاطبة في خطاب الرسول. فأقم وجهك للدين حنيف. كلمة حنيف عملت شوية جذابة كده في اللي عايزين يستدركوا على القرآن. يقول لك ده الحنيف هو ماء الساقين. انت شفت واحد رجليه على الجنب كده يعني رجليه داخله الجوه يعني مش مستقيمه يقول لك في قدميه حدث يعني ميل. الله فاقم وجهك للدين مائلا. طب انا فين؟ شوف انت بتنتهي ازاي مائلك. انما مائل عن ايه؟ ادي الكلام مائل عن ايه؟ ده انت جاي علشان انحراف في المجتمع كله وشرك ووثنية ووا إلى آخره وهذه بلدنا هيفا. يبقى العالم فاسد ولا مش فاسد؟ قال مين عن هذا الفساد يعني اعتدل. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عما أنت جئت عليه من الفساد الذي تسأله ولا تسألش عنه سب الفحر أمير عنه. يبقى حنيفا يعني إيه؟ مائلا. بس تقول مائلا عن إيه؟ عن الفساد الذي انت تعاصره وجئت لتهجبه. فاقم وجهك للدين حنيفا. والدين الحنيف ده اللي هو المائل عن الفساد. احنا كنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ليس اقل من خلقه ان لم يكن اقل منه. ده لما بنشوف مجتمع فيه مرض من الامراض وامراض تصيب الكبار ولا يزال 30 يقوم يعمل له مصل تطعيمي ضد هذه الامراض. بقى اللي خلقنا ما يعملناش مصل تطعيمي ضد الامراض لازم يعمل لنا مصل تطعيمي. اهو عامل المصل التطعيمي ده في كل نفس في كل ذات حتى في تكون الجد لما تيجي نفس قوله سبحانه وتعالى مضغة مخلقة